شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقائي المختصر رحلة التدبر. أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنا أقول لنفسي وأقول لإخواني، لو جاءك أحد يريد منك وصية مختصرة تكفيه لو فهمها في هذه الحياة الدنيا كلها، قل له قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله سبحانه وتعالى يعطينا هذه القاعدة في هذه الحياة وفي السير في عبادة الله عز وجل، أنه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذه الآية مؤكدة بالقسم، مؤكدة بقد. قد أفلح، قد نجح، قد فاز في الدنيا وفي الآخرة. من هو ذاك؟ هو الذي زكى هذه النفس، لأن الله عز وجل قال قبلها: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم، أصل التزكية، أصل التنظيف، أصل التطهير في الإنسان يبدأ من هذا القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم اختصر لنا هذا المعنى بقوله: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن الفساد الحاصل فيه على وجه هذه البسيطة بفساد القلوب، إن هذا الطغيان، إن هذا الجبروت، إن هذا الظلم، إن تلك السرقات، إن ذاك العدوان، إن ذاك الهتك للأعراض، بدايته فساد في قلوب الناس. وإن ما في هذه البسيطة وما في هذه الأرض من الخيرات ومن البذل ومن العطاء ومن الصبر ومن النصيحة والتوجيه والتضحيات، إنما بدايتها صنعت في هذا القلب. فصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق الله عز وجل حينما دعا إبراهيم عليه السلام وقال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإن الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، إنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. قد أفلح من زكاها، من زكى هذا القلب وطهر هذا الفؤاد وسمى بهذه الروح. وما معنى هذه التزكية؟ أولا التطهير، تطهر هذا القلب من التعلق بغير الله، تطهر هذا القلب من الشرك، تطهر هذا القلب من العصيان، تطهر هذا القلب من الذنوب المتتالية التي كلما أذنب العبد ذنبا فلم يستغفره سبحانه وتعالى نكت في هذا القلب نكتة سوداء، فإن تاب صقل، وإن لم يتب وجاء الذنب الآخر نكت نكتة سوداء ونكتة سوداء ونكتة سوداء، حتى يصبح هذا القلب أسود مربادا كالكوزي مجخية، كالكوب المقلوب. وهنا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وتأتي هذه التزكية بمعنى آخر، وهو ملأ هذا القلب بالحكمة، ملأ هذا القلب بالإيمان، ملأ هذا القلب بذكر الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم شرعه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم قال الله عز وجل: وقد خاب وقد خسر من دس هذه النفس. ما معنى التدسية؟ التدسية هي التخفية. تأتي المعصية فتغطي جزءا من القلب، تأتي معصية ثانية فتغطي جزءا من القلب حتى يتغطى هذا القلب. إذن التدسية بمعنى التخفية، يخفي هذا القلب. تريد الخيرات والمواعظ والنصائح وأيام الله سبحانه وتعالى وآياته أن تخترق هذا القلب لتؤثر فيه وتنمو به وتسوقه إلى بر الأمان في الدنيا وفي الآخرة، ما تستطيع أن تدخل لوجود هذا الران من السيئات بسبب تدسيته هذا القلب في وسط وحل من المعاصي. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. إذن التدسية بمعنى التخفية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا، أسأل الله كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل: اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. بارك الله فيكم، أثابكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا رب نور به دربنا وثبت به في فؤاد اليقين، فإني عليل أقاسي الكروب طريح بسجن الهموم رهين، طريح بسجن الهموم رهين.